يا لوي بعاشر وعلي حاين وابتدت حيرتك يا أخي وقلبي يا ناس يا لوي بعاشر وعلي حاين وابتدت حيرتك يا أخي وقلبي يا ناس شوفه يتفرق ما شراب قطرة من هداك اليوم بعد وضامن الإحساس يا لوي بعاني راسه لاني انطمت قلبي وحنيت الهيبة الراس ضل على الغابرة من قطع نحرة ضل على الغابرة قطعنا نحرة والجسد في خيول عشرة ويلي انداس والجسد في خيول عشرة ويلي انداس يا لوي بعاشر وعلي حاير يا لوي بعاشر وعلي حاير وابتدت حيرتك يا ما شراب قطرة شوفه يتفرق ما شراب قطرة من هداك اليوم ضل ضامن الإحساس يا لوي بعاني راسه لاني يا لوي بعاني راسه لاني انطمت قلبي وحنيت قلبي يا شيعة سهم الفجيعة قلبي